نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. سؤال: جنة طالب العلم. جنان خلقان، خلقان كيسان خويلة أبارز إلى تيري دجمن، يعني اختابي علم بس شي خوي أبارزت لويك توشي بناه نبيت توشي هلا نبيت. جنة العالم لا أدري، ويكوا نايزانيت بنازان، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. كوتي نازانم وتي اعتراف لا نزانيني خويك نازان، لا مقرهات نيزاني وقصيت ياكد وأوكاتا نزاني خوي أشكر آكات. وقتا فرديك هيا بأوكساني كا بلا نازانم حق دوابت بلا مقر نزاني وقصيت ياكد دوائي درك به، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. وتر رازي نبي بويك نازاني بلا نازان في عيبت، ونشان بدات كهرب السيارة كلية كرا ويزانت في عيبة قال اشتكى بلا نازان ودعيش دركبت كدواج در كوت أوكاتا متمعني نامينت من أو خلقا كدر كوت نازانت وبنزانيش قساكات أبيت هو يوي كا كسي كي نروزن نعبان در كا خلدورا كبتولي علمكي كمكات. وقوله يقال واتا اوي كوازور بكابن الذي يقال لين، وعليه كواتا فان كان نصف العلم لا ادري فنصف الجهل يقال واظن. وترى اني وي علم لا ادري، يعني لا أدريش علمه، وأصلش أويك إنسان نزانت. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، دواء وشي في البوا أو نقصت يبقى أويك ونازان لسل أصلك إخويتك ونازانت. فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. كواتني وين نزانينيش ككسيك نزانيني خوي جهلي خوي أشكرا أكاد يقال أظن زعوبة كاربيني يبلي أظن وأقوم أنا بم أوابت أوانا بيت أوجني وجهلا. جاء فالمدي بن عثيمين رحمة إخوة لبي هم خالصي بشوارة تعوكري أوي بيشوه، ويفن واجبه لسري لسري إنسان اگر شيكي نزاني ولا اعلم او هزياني كي بينا قينت باوكو متماني زيادة ربيت ولو نفسي خوي بينا خوشا والله ما بس نفسي خوي ازال بيت نفسي توشي حالينكا اگر بيت لا اعلم مبزاني بيسو كبيت نصف الجهل اظن او يقال افهم اي صحيحة هو زياتر فمدناو نخينو عركان الزور خينو علينية هل خوف فتوى يقال علين يعني أظن يعني من بلا منو حرامة بلا منو هيشي تيانية بلا يتوسي علم بيه فرمو بيه دنية قدر يخوض بزانو قصيد يامك من العلم كوات العلم أقرأت الشيك النزاني وغلا أعلى هو شر علم كنزاني وغلا نزان سيبينج المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك في مختاب علم أبي باريس قاري لا سرمايا كيبكا سرمائي بريتيلا كاتكاني تمن تشبيه كردو بمالي دنيا بارا چن سرمائي هي بارزگاريكا لما وكي ناچت اشي كي پيو بكا سرمائيكا بفوتي ناچت كنو فروشتني بكات كازاني قازاج ناكا بوكو سرمائيكا اشي اخوات وذا چون پارزگاری لما وکریت اگر پارزگاری لکاتکانی تمنیش بکریه الوقت للتحصیل واتا اگر لکاتکانی بی اگر لکاتد بی هاو بده او کاتی کواحتا بو زیادر علم بیت فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر تقطع بعلم بايمانة بردوام لقو كرنا وكرنا بيت بايمانتو هو بك بردوام لإيشا بيت نكتنا برتيبة شيء برتيبة لكاتكانت كببطالة وبطال بيت شنخيني توا شنلا برناكيت مراجعي شنكي توا مسأليكي تزيات الشهر الزعنة بيت ببطال ميني توا يان بكو كسيكي خراب وحلس معمل لا حلس تلهين وسمر وحلس معمل حلس معناها معنوة وتبابر دوام بي لسر إشكذنت نكات كان بله وهروها شوطان كاتي الشو تيبرد فبيأوي كواهج لا لكارك نبيت لإيشك نبيت فالحفظ على الوقت هو بارز قالي كدن لكاتت بالجد والاجتهاد وملازمة طلبي يعني جدي بلا إيشك عندها فنشاطة وبردوام التي كوشانا وبردوام هولد بو طلبي علم به ومثافنة الأشياخ يعني هلسو كوت نزيكيت لأهل علم والاشتغال بالعلم قراءة وإخراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا بردوان باتو لأي شابت كاتا كانت مشغوبة بعلم يعني بخين نوا خد خيني توا يعني كسي كتير بيخنة توتو جبقري يا مراجع بكيتوا وهروها هول بديت أويك أي خيني توا موت أخن ذا توا مراجع أي كتير ليت يبقي ليت يبقيت ولبري بكيت وهروها قران تبقى قريبا دوام لأخين دنابيت بوأوي علم الزيادة البيت مسألك تاني بتواتي بحثي تيابكيت لا سيما في أوقات شرح الشباب فتابتي لكاتكاني سلتاي قنجتي ده ومقتبل العمر سلتاي تمنت ومعدن العافية أو كاتيك لا شسعة فاغتنم هذه الفرصة الغالية كاتي قنجتي وسرتاي تمنوا للساغيت هو كاتي كي زور بنرخا وكي سيخوتي مده لتنال رتب العلم العالية بوأوي بلي برزي علم الدسكوي فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر وتوكاتيك جنجت سرتاي ثمن لا شيء صاغدا لا شيء صاغ كاتي أويك دلت كوبيت ومعنى وكاتي تو مشغولي بخزان من الله خمي خزان وخمي منالو شد بينه وشد بره وكات إنسان دلي بلاوة أكاد كأوانيش نجشت أو قناغة بعد ذات كوبية لسر كاتي علمكات واروا واجتماع الفكر بلكلنا ولا ويه لقلة الشواغل والصوارف لبروي أوشتاني كتدور خاتو لا علم يشتع تو بهو مشغول مبويت واني كدور دخاتو عن التزامات الحياة والترأوس نبري في سكان جيان وكاتك والترأوس كخزان هنيد مناوة أبيت مسؤولي لوان واشتا لخفة الظهر والعيال بشت يشا سوكا وتواجبانها تدسرت هلكي زوري لسرنية ويفرمي إمام عمر زي قال يفرمي تفقه قبل أن تسودوا خوتان شارزا بكان بيش أويكوا بن بشي السيد يعني قوري ما بيش أويك خزانو مداوة ببي پیش اوی که پیشه ای که دیاری کراود ببه و امام بخاری ای فرمو و بعد ان تسودو دو اویش حتی پیش اوی که تو وظیفه گوار گروه کو امام خوش آرزاک دواج كبو بإمام أبي هرهول بديت وكاتا زياتر دي برسلاوة بيت پیش اوكا وبرسياري زورت آراستا بكريت خود آمادك دواج اوشكا وظيفيك ورقلي بيشيك ورقلي خزمتي دينكيت ما مصابي لقطاب خانيكا لمزقوتيك دا او كاتا زيادة البيويسيد بخير نوابت لما او كاتا لواني الزور مجالي خير نوال نبي ايسا هول بدا خود بو كاتا عمدك ويسانا قراتو شكاري زور بو او كاتا بيركير نوي تانانا لا علمك نابت خزاني بد منعليها خانو خويتي كريتشية چون که دیگه پیگه لکیو ایش بکد هر اوی که انسان خزان و مالی پیگه و نه ازانه که سنك مشغله رويتك دوه مناوه نخوش تكيب بيو خاصة خانة بيو بوقتاب خانة بيو بوك بيهن و بيبرو وكتم كاتا كان زور كم أبيتوا كبتويت طلب علمك إيسا كسرتاتا لكيسي خوتي مدى بويا شاعر عليه ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد ما للمعيل معيل يعني كثير العيال وكوا خزان من داري زور به وللعوالي وتناتو أنا بقاتا بلاي برس العوالي جمع عالية يعني المنازل العالية لا تخزان من علي بيك وانا او كاتا واجبات الزيادة دي تسري بنا فقي خزان من علي كشت خوادنا خوالنا ويا بوشاكا مسكنا شنين بو بيدا بكات بخيوان بكات وفروردك نيقرك كواتا معيل يعني كثير العيال هو يجيش تأويه أقل بيش الخوي آمادك إنك ذبينات وأنا بقعد بلاي برس إنما يسعى إليهن الفريد الفارد وقعد بلاي برس كساني هولي بؤدا وأتوانا بي بقان كأوكاتي كواتا نهاية وقعد هشا خزاني بيكونا ناو تناخويتي او اتوانيت او بلانا بدز بيني هو جمعنا اوانيه كا خزان بيك وانانيت خزانك يكلا وكاري اصلاحاتي انسان اگر خواه توفيقي بدا سر كتوبه تيدا وخزانك صالحة ببيبا نسيبي الله ما بس تبقى بيش اوي اواند روبا روبيتا وكواجباتي زياترا كواجباتي لسالني ايسا خمي ما الله خويت خمي من دا الله خويت فاقورا يرمتي داويد كباوكا يان براتا خلاصي اوكارا نجيبا جيكا وتوش تفرغه كده كاتي فراغين بوتو دروس كدو فراغي تو زورا او ایسا ایشی تویا خواردنا خواردنویا خوتنا خوندنا و اوانی که اگر رو میربان او کاتانی پی بخشی بن زیادر اتوان حول بدن و اتوان خوندنا تعاوب کن هیش حولی داوه لنیویا او حالتانی بود رز بوا نیتوان تعاوی کن باو که عمری خواهی کردوه أبي أو خدمتي معروفة لا برا وش يكير دوا، وهذا دخلنا كي هنا، بس دخلنا كي هاو قدوا، وأو كاتا نعمته أبي لك يسي خماني ندي، وإياك وتأمير التسويف على نفسك، أقال خود به، سوف ها نكي بأمير بس النفس خود. امرو ناخنو بانو يخنو ام هفتنا هفتا كيتر ام مانغنا مانغا كيتر بس مراجعيناكم وبانيكم ويسلبريناكم دوباين لبريكم هوا نكي بأمير بس الخوتو بأو أمر بيناكات وإياك وتأمير التسويف على نفسك فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا يعني الرجاء ماذا بنا في سخبة دعاء بقى ما تواكم أمزة دعاء ويشوك وبعد التقاعد من العمل كذا من العمل هذا ولا بقى مش تواكم إذا دعاء يترك أو أنا هو بدأ كأو بس تزعل مبيت وهكذا بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني البدار واتا خیرایی کردن و توقاتی که توانات هیا لکیسی خودی مده دعای مخا دعای مخا بو اوی قصی ابی طحان قینی زال نبه بسرتا راس نبه لحقی تو اقصاکی او تو نگرتا و بسرتا تضیق نبه قالت حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدن لصيدي قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي وتأويك أو هوري بودات للرجقار خويا آواتيتي دسي بكويت وكوشي كأني خاتل خاتل ما بس بيعو كسيكا بشتي أتشمينتاوا أدنو لصيدي كسي بيو الرعو بكات بويكوا نيشي لك أم نبينت وينيشي لك أم نبينت شيكات بشتي نزم أكاتوا يعني للزاوية وغوكوا بس كخشي بروات نوكو او بالنده پیب زانی و بروات قصیر الخطوی و ده نوکانی کرتکاتو یحسیب من رعانی او کسی کوا من ابینی و ازانید کشیه من کوتو زنجی کراو ولست مقیدن انی بی خیدی حالا مالا من هیچ کوتو زنجی نکراو و هیچ نخوشی کم نیه که تیل سر خو اروم و پشی چمانو توا خوی لزوی و نزیک رو توا موزی پی اوی که تابی علم هول بدا نکتنا آوات بیت بخیال خانو درست کمو حال بوشی او بیتو نقشه که آوا بیتو چیچی دوست نیست جرس نپاری لبده سایه نبریاری داوا ننقشه کشاوا نشوینی هیا اوا شون خیال نکرد اوی که اوا بکو روشگار هولا دا بلکو تو هولا بدهید که پیش اوی بگیت اوی که خزمتی بگیت بی خود آماده کرد بس هيك اختابي علم نيتي اوابي كخزمتي اسلام جاري شخيني تاو نكردوها كاو خمي اوابي بلاي مزقوتكم داس كبه بلاي بتوانم دعويتي اوكا بلاي اوابي اوابي جاري تو امي تتاوك كخوت ابو اعما دكرت اوكاتا قيرو ميربان ايوش ابو اسامك مادام نيتكت راز بي لك الخوات ومن يتوكل على الله فهو حسبه اسباب شرعي بقربه توكل للصفوة بخواه يقوله كافية كي سير متي أداء يشبه أسامكت وقال أسامة بن منقذ مع الثمانين حاس الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي عاث يعني انتشر وشاع بس تمني هشتا صالي خويكا هذا لهشتا صالية اتلا وزي للا شما بلاو بوتوا نارحتي كردوم لا وزي قاتي وهروها لرزيني دسي والفراب يدي إذا كتبت فخطي خط مضطرب يعني لها اشتايا كاتي أقرب ما يشيك بن اسم دسي ألرزي كخطي مرتعش الكفين مرتعدي أو كاتي نسينا كموكو نسيني أو كسيل يديت كدسي بلرزي تاکه دستی لرزی خاطر که تکلقه یا لکه که چی بکه بترسی مثل که تمنی گشت 8 سال او که تا دستی قلمه که نگره و اگر بیشی گرید نه دوانه او گوکاتی گنجی با خطه که جوان بینوزی فعجب لضعف یدی عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبد الأسد. جاكيس رشام بلامو كدسم أو دل عواز بوبي كانت وانا قلمي كيش حال بقري. فلان بيشت دوايشي أو حالتي بسرها توا كبيشتر كاري زول لو نارحتي بيكل دوا. حتى لو بيش هو كشيرك وابوه. لحال قدن اشتاكانا هستي با قرسي اشتاكان نكدو بلام اساكي قلم اقبلايا و قرسا كناتو انا بدا سكاني بيقري و بيبنوزت فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد جابو كسابلي كاواتي او اخوازي كما ويجياني دريج بيت بلام او عاقبته يعني تمن درجي اويشي لقلايه كلاشت بهزة بيت قاشت بهزة بيت دستكان بهزة بيت هذه عواقب طول العمر والمدد او عاقبتي تمن درجية كاو حالتي بسرعة ديت فإن اعملت البدار اللهم قال هاتو بيش وكاد تتوخمي خود بخوي فلاي خود بكيو لسرتاي تمند فهذا شاهد منك على انك تحمل كبر الهمة في العلم أقل بوشي أوبيت بغمسان إمان دارك ابن عثمين فرمى والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا حتى عقل الله خوي بمعنى ودلي شي دام زراء بيت أقل بقات أو تمنيش واتلاشيش لاواز بيت بغم دلكي وريابت أتوانيت كاتكاني بذكري خواه وبسر بريت بابير كرنا ولا آياتكاني خواه نبر أوي لو تمنيشا بيتوانانيه كبتواني ذكري خواه نكات توانا ذكري خواه بكات توانا جو بقري أتوانا زياتر بير بكاتوا نبس بي أوي كإنساني إيمان دار وبتعبت قطابي علم او یک کاتکانی لکیسی خوی نده کاتکانی بفیرون ندهد اگر هاتو کاتت بفیرون ده تمند اروات و دو اوه با اوات خواستن بود نگرد خوزگا کاتی گنجی اوه ممکن ده خوزگا او کاتا خمی خوم مخارده تازه خوزگا دو نبیند پیش اوه بگیت او حالتا پندو آمشگاری ورگرین لوانی که کاتن بفیرو داو ایمه بفیروی ندی اتوانید کاتا خود و کسی که بیتوانا پیشان بده پیت اکره اتوانید لبریکی لبریک اتوانید خیلی تاو بخیلی تاو کاتا او مبس بیا کاتا کانا بفیرو ندید ويفرميت أجل كسب الله أليس لنفسك عليك حقا با نفسي شد حقي بسرته وهي بلا مكاتيك أتوانيت كاتيك هلاك بويت ماندو بويت إسراحات ورقر وإن لنفسك عليك حقا نفسي شد حقي بسرته وإسراحات بك أجل إسراحات ناكينا أتواني تناند بو نویشش اگر انسان خوی هات سنت اویلو که اتا نویش نکید باشی لاشت خو بخوا وی بتوانی بنشات و حصی نجاکت بکید برسید بو نان بخو وی لکاتی خیلنکتا خال لای برسید اکا نبید تینوتا آب خوره و بوی که و همو هولی تو لای علم که به نگ باشه کی ترا و بید هر شکل پیسی پیدی پیسی به واهیا خود بشوی اسنا افسنا توزی کیتر چو خود بشو دوایی با استراحت با کامل نشاط همو هولوت یا کشانو بیکرنوت لای علم که به نگ باشه کی ترا خریج بتو الله او کم اوج نکم او بی يعني بو اشتاني كما شغلت اكا وضرورية او نجيب جيبك دوائي بو پر اسراحاتو دلي وريايو آمادة بلو خريك علمك دا بعد با جوري نشاط هوري خود بدا با ويستد لاواز نبت وكو ويستد كي بهيز زوابه و لا شيء انسان قال له واسبيت تو انا يهبو شعر سري بكا اگه تو انا نبو او انسان هلا واسبيت همو كاد ناتوانيت بلا مو يك انسان هول بدات با وريكي برزوا و بردوامي هول علمك بيت و تو انا انسان انسان اتوانيت كخواه يورم يربان قوتي كداو بلاشت با بیستند باشه، بینیند باشه، لشتا کن زودی اگید، اتوانی با باشی استفاده بکنی لکیسی خودی مد. پیش اوی که بیستند لعواز بی، بینیند لعواز بید، و لبرکدند لسر قرز بید، ایسا اتوانید. و الهی خود اتوانید، نخشه یکد بید، و روزانه خود اگر بتی استفاده بکید ابی او خالص جبجه بکید المحافظه على ساعات عمرك پارزگاری لا تمن بکی تمن اماوی اگر سهولی بونه دید دعایی که مشغلتی زور بو ناتوانید جانی دنیا شروعه نکتنا تابع علم كبير خدمة الإسلام كا أو إيش كا علم كي دنيا يقرأ تدرس هروانا كذا ويا خالك يا خزان بيك هو ناني على بخنا كتاك وشو كي أزاني أجر خزان بيك هو بني أي بيناتلي بيشي كانات وأنا حقي تواجباتي شو الدنيا إيش هرواي وأجر كسيك خي جرب ويا أسان بكات و توفیقی بده کسو کار بتوان یارمتی بدن هندیك لو پیویستی یعنی وجه بجه بکن اوش چاکا ملا مرجنی همو کسی اوی بود از بدهت خزانی هبه مثل کسو کاری باو کتی یارمتی بده لا خانوی هبه وجه بجه بکن پیویستی وجه بجه بکن یارمتی بده اوش هم خزانی شهبه تو خیلی نکشی بکرد او هر یکن چاک جمعی بکرد و مگر هاتو نیبو یا نیتوانی او کاتا کامیان گرنگا اویان پیش بخواد بیوی خزمت بکرد او بیو توزیک هولی زیادتر بید و بو ماویک دور بیلوشتانی که ویلی اکاد که نتوانی بایخ با علمکی بده فهذا نبي اختابي علم بيعيش بيت ويهبو لزانانكو باسا كان كخاليكي خيان نوابوه دوهي كاسا تشوبو لاي تيلي كاسا لاني وتولا كاسا ملابو كتوهاتي او ايتي بتاعون بيا كاسا هنك تابقى داخستو او ايزانا كاسا كيلا بي كاسا بيوبو خوي او كتابة كاسا بو ايما كتاب عشان رفيق كتابي باش وبيش او ميا قران كتابي اخوه ورا تفسيرك كتابني ك تولا دمي خوتي اجريتوا اي قريب وشيتا اگر بو اونيه بخني توا بو بارده بكتب خودت بیشی خودت هی با خوردن بیه با پوشاک بیه یا اگه خالقی مثلا برنو تو سری پیا بکری بلامانه نکت یا خودی اگری تو ول خوردن ول خورد نواد ل سرت آوانه نکی کتابی پیا کری اگه اگری بوی بخنی تو و مردش نیه که همو کتاب انسان بیکرد یا کتاب علم پیویست بزنید چه کتابی بکره و زوری کتاب کنی امرو هر چیه هر دوباره و سباره هر اوی پیشوه هی ناوی تی دای ناو بلان به ناوی کتر اوی هیشانه بدا خواه نفسی زال بو بسره توشی هلای کدو ناوی اوی فلانه کسه نقلی کدو لکتابی زنایی کتر اوی ببی اوی کوا بیشی رید اویش خیانتی علمیه امانتی علمی و بیره و هیچ با پیزان راوا و قصیشی لسر کراوا و علماء تحذیریشان داوا که ام کسا کسی که دزیه کد هیچ جوره که لزی که علمی کسی گیتر بزیه و اشارتی پیه نده بطایبتی لسیه بی که تا کتابی کو دوائی بی فروشی و کرنو فروشی جارتی پیه و بک اکا بسا چاوه ای که رزق ایوا خیانت بس بی اوه که باشرین رفیق بو ایما ریتیل کتاب کتابی خواه پیش رموشتی و دو ایوا تفسیر کاندو سرانه که و تفسیری کی سلافه با روایتی صحابه و تابعین و اطباعی تابعین کردیوانا و تفسیری ابن کثیر واروها تيسير كريم الرحمن وتفسير كانت الأحكام تداها لان دارك عندي تفاصيل خوانك فكرة معتزلة تيانا فكرة خوارجية لمعاصرين حتى لكل يكان العرب يكان كما تمرجي هج كتابك برقك جوان وطبعك جوان نقشك راوه يستو باري بيبديت اگر خود زنی باشه، اگر نه زنی پسیک بر اگر او رفیق خراب و توش خراب کرد خلقی که خرابن به هوی رفیق و که انسان اکو بخوی و خوکانی که زوری تریشه یا رفیق خراب که که خراب بگلو کتیب که و کچوی هم یعنی گوی اگر لو تاری کسیک حالا بر او یک زنانی سلف رحمتی خواه علی بید اگه داریان کردوین که گیول اهلی بیدعنا گرید کتاب اهلی بیدعنا خوانید لما جالیس اهلی بیدعادانا نیشید لبروی تو نازانی خیر و شر کامه چاکو خرابی لیک جانا کرد که چاکو خرابی لیک جانا کرد و خیر و شر لیک جانا کرد و اوانیش اصحاب شبهات دلی انسانی جوایا که شبه کاریگری هیل سری شبه کاریگری هاوی لسری لبروا خومن بپاریزین نزانی کسا که کسی که چونه عقیده چونه منهجی چونه با زبان پاریوی همه خلطی برای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اگه داری کدون که یکی لوشتانی که اولی اترسید که امتکی پیگم را ببید بریتی لکسی که علیم و لسان بی علم اللسان زو خراب إن من البيان لسحرة يعني زبان بارا يقصى كدني وكو سحر كاري قريه لسليسا زوري شي درويا فيش عيب نيه دروبكا بوهتان بكات يا اقصى كيكا خوي كدوي تناكت لما تقولون ما لا تفعل كبشرعية زاني بواجبية زاني بقنعزة اي خود بشنايكي خل داماو وعنش في الباصل لبر الله وانا كزبان باراويان وكوشي وايا يا غمري خوا صاصم تشبيه كروبا ما عنداو شو ما قام صبر دوام زبان الشيك اليسيت هو حتى ويليك اشتك جوانا كات وكوشون كابراي كميو بفروشت میوه خرابیش بیه برداوم ای شعته و هندی جال هندی ماده لی اعداد بشه وی کیوانی شرکه عمه تازه هنه بیدی نام سرکی کنیش اما نیش هروان بیرو با چونی کسی که پیشو تره معتزیلکانی پیشو خوارجکانی پیشو بلان با پوشاکی که تره بشه وی که تر خلکی پیشو آشا کن بناوی نیابونه و بناوی تازی تازه که تو سال خلکی شوید نیشید اما هی فکر گوانی پیشو دوانه پوشاکی که جوانش بکات بری ناوی کش با خویدانه که باش یوهای خل راب کشید بنایشان کتنی منهجی اهلی سنو جماعه یعنی جا روایه اواندهی که با برزواندی خوی به فتوه عالمه وره گریه بلان فتوه قندری ورنه گرید ایشی پیدی بایو که خلکانک اوه نای امانه بیستوه او فیل اکا بوی بمرگه خلک بخلط یعنی فکر که اون فتوه فلان عالمه ایند ای بولو اینده را بقصینا کن خوی اول سریتی هر آنوکی او بناشر ایزانید و حرام ایزانید که تفرقی بین مسلمانان که پرزه پرزه گینی مسلمانان چه عالمه با ورازی چه عالمی اوی کردوه لعلمای سلف کسی انده که ده هوری او بدین که تکان من با طالب علمی نافی عوامیت با فیربون با مراجع کردن و شلیتی نگی علیتی نگیشتوی که پیویستا بیزانید حول بده لگل خوتا لگل براکانتا انا بوتوانی حوکاتا بسیارکی لما بسکر سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك